تدغم الياء فيه والواو، الياء والواو تدغم. أما الياء فواضح لأنه اجتمع حرفان من جنس واحد وسبق أحكامه بالسكون. قول المؤلف تدغم الياء وتدغم الياء فيه والواو أي بعد قد جنب مصرع. قال حواي. ومثلها أيضا هدايا يصلح.

على كونها الأقدام هو غير عام، ولا هذه مستساغة؟ عجبت من المشي على الأقدام إنها لقد علمت تقول المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، وهو شيء منكر ضايد عن الضرب مسمع ولا على كل حال قليل قليل ها؟ إيه بس لا يكون قاله رجل من بني ضرب ما يحرم يعني يستشفون شواهد يعني يمكنون الحديث. إيه هذه من الغرائب أن يجيبون صحيح يقول شواهد قد لا يعرف قائلها، ثم يقول بعضهم إن الحديث لا يستشهد به في إثبات اللغة العربية. الشيخ مصر دائما يروي على الحديث، يقول مثلا حدثنا محمد بن مثنى وابن جعفر ولف لابن جعفر، يكون اختلاف لا من شيوخ مصر، لا صار اختلاف يعني بعد ما فسد خلقه. لا هو اذا رواه معربا يروه معربا، لانه روى عن شيخه معربا وعن الشيخ الثاني معربا، اختلف اللفظ لانه قد يكون بتقديم او تاخير، قد يكون بتأخير أو تقديم وتأخير أو زيادة أو نقص. أما مثلا لأنه هو رواه عن الشيخ المحدث له بلفظه، بس الآن الشيخ يقولون لا له جواب، إحنا يجي ورد في الصحيح إشكال لغوي ما له جواب عنده، يقول ولا يمكن لا غلط من الله، لا لا ما له شيء من الجواب أحد أبدا. مسائل النحو ما يمكن ما يصل له جواب، ولهذا دائما يقولون حجة النحو مثل جربوع مثل نافقة الجربوع، ألطس عليه مع الباب يطلع مع النتاق ضمير الشاب اي بس وزنها على المستوى. نعم أطلع أما ختبت هذا أطلع خذ وانت يا قنت أطلع لامرأة هي يمكن تستفيد أكثر من الرجل. ثم علق مثال ذلك عجبت من ضربك زيدا، اجعل محله فعلا مصدقا بأن، أقول من أن تضرب زيدا، من أن تضرب زيدا، أو ما أن مصدرية مما تضرب زيدا أي من ضربك. وقوله أو ما يحل محله احترازا مما إذا لم يحل محله أن وما، كما في قولك ضربي شديد، ضربي شديد ما يحل محله أن والفعل. نعم لأن تقول ضربي شديد يعني أنا أضرب شديد ما أستطيع، وتقول مثلا حمل البعير ثقيل، يعمل ولا لا؟ ما يعمل لأنه ليس على تقدير أن ولا ما. عجبت من ضربك العبد مكتوفا، شريح المحلة أن تضربه. قال والاسم مصدر عمل، لاسم مصدر عمل، لاسم مصدر جار مجرور خبر مقدم وعمل مبتدا مؤخر، والمعنى أن اسم المصدر يعمل كما يعمل المصدر. لكن ما الفرق بينهما؟ اسم المصدر ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه، والمصدر ما كان فيه معنى الفعل وحروفه. الكلام اسم مصدر لأن المصدر تكليم. السلام اسم مصدر كان مصدر تسليم، أخرجته خروجا، خروجا اسم مصدر لأن المصدر إخراج. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا مصدر ولا لا؟ اسم مصدر لأنه فيه ما فعل دون حروف. وعلى هذا فقس، قال الله تعالى وكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. تكليم هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. وكلم الله موسى تكليما مصدر. مصدر كذا. طيب اسم مصدر مثل مثال اسم المصدر تقول عجبت من كلامك زيدا، عجبت من كلامك زيدا أي من أن تكلم زيدا، هذا اسم مصدر. والاسم مصدر من عمل، والله أعلم. انتهى الوقت أظن. وانا انتهى انا انتهى استقرار بنون هذا من هو اللي ما خذ مسجد السهو أما في التلاوة ها؟ المصدر تسليم، واسم المصدر سلاما. طيب يلا مشاهد، نريد منك عمل اسم مصدر، اسم مصدر عميل عجبت من كلامك زيدا، صح؟ نعم. أين؟ صح. طيب اعرف يا عبد الله اعرف هذا المثال. عجبت نعم ومن فرده وكلامي سنجور من وعلى الكلام ومغاف وعلى الكلام ومغاف ابن عليش ابن على أدف. نعم وزيدا مفعول، مفعول كلام، مفعول كلام. طيب كلام هنا مضاف إلى إيش؟ مضاف إلى إيه؟ لكن إلى المفعول الأول ولا إلى أي شيء؟ الفاعل. إلى الفاعل. تمام. مثال للمصدر، لعمل المصدر ألف نسلم وفي مكسور عن هذين انقلابها يا أنحسن انقلابها يا اي شوف مثال ولا دفع الله الناس طيب انقلابها يا أن بس هذه ما فيها مفعول نعم هذه ما فيها مفعول به كبير ما فيها مفعول به اي لا نبي حامل في مفعول به فرع القواقيد يفاها القوانين ها الندى والبيت ما مثال بسيطة هذا في القرآن ولا لا دفع الله ولا دفع الله الناس مضاف إلى الفاعل نعم ولا لا دفع الله الناس هذه مضاف إلى الفاعل والناس مفعول به. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله المهم الآن عرفنا الفرق بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر ما وافق المصدر في المعنى دون الحروف، نعم، والمصدر ما وافق الفعل في حروفه، ولكن ما نقول معناه لأن الفعل يدل على أزمنة، لكن ما وافق الفعل في الحروف لا بد تكون حروف الفعل موجودة في المصدر. طيب ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع هنا وبعد جذبه الذي أضيف له. كمل بنصب أو برفع عمله. أفادنا المؤلف بعد جره الذي أضيف له، بعد جره هذه مثال يصلح مثال لما, لما, لما نريد، بعد جره الذي أضيف له أي بعد جر المصدر الذي أضيف له. فهنا جر مصدر مضاف إلى الفاعل، وقوله الذي أضيف له هذا مفعول به في محل نصب. المعنى وبعد أن يجر الذي أضيف له، يعني إذا أضفت المصدر إلى اسم طبعا بيكون في محل جر، قوله مضاف ومضاف إليه. المضاف إليه وش يكون؟ قول يا جماعة مجرور. إذا جر الذي أضيف له يقول كمل بنصب أو برفع عمله. كمل بنصب إن أضيف إلى الفاعل، أو برفع إن أضيف إلى المفعول. فأفادنا المؤلف رحمه الله من هذا البيت قاعدة، وهو أنه يضاف المصدر إلى فاعله، يضاف إلى فاعله فينصب مفعوله، ويضاف إلى مفعول فيرفع فاعله. هذا القاعدة. فإذا كان ينصب مفعولين، إذا كان ينصب مفعولين فإنه ينصب المفعولين، يكمل بنصب عمله. إذا كان يعمل ينصب المفعولين لازم يكمل، مثل أن تقول عجبت من ظنك زيدا قائما، عجبت من ظنك زيدا قائما. شبه الآن ظنك مضاف إلى إيش؟ إلى الفاعل، وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. عجبت من إراءتك زيدا عمرا واقفا، نصب ثلاثة مفاعيل. فالمهم أنه إذا أضيف وجر المضاف إليه، إن أضيف إلى فاعله فلتأتي المفاعيل، إن أضيف إلى مفعوله فليأتي الفاعل. كمل بنصب أو برفع عمله. وش مثال إضافته إلى المفعول ويأتي بعده الفاعل؟ تم في يدها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريخ. نعم، تم في يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريخ. وهذا كلام عربي فصيح. تم في يداها الحصى يعني ناقته، يعني ناقته. تم في يداها، تعرفون يديه الحصى في كل هاجرة، الهاجرة هي شدة حر الشمس، يعني يصفها بأنها قوية تمشي. إذا ضربت الحصات فإنها تنفيها هناك. نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، الدراهيم جمع درهم وتنقاد بمعنى نق، والصياريف يعني الصيارفة. الصيارفة عندما يعدون الدراهم أظن تتعبوا ما تتعب، يعني يعدون يمكن 100,000 وانت ما عديت 1,000 من سرعتهم هكذا. وأيضا دراهم مثل الورقة اللي عندنا، دراهم فضة، خذ ها يقول هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا. نعم، في تنفي يدها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريف. شف نفي الدراهم، نفي مصدر مضاف إلى مفعوله، تنقاد فاعل نفي، تنقاد فعلنا، وتنقاد مضاف، والصياريف مضاف إليه، مجهول بالكسر الظاهر. إذن نقول إنه يضاف إلى فاعله فينصب مفعوله أو مفاعيله، ويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعله. يقول وبعد جره الذي أضيف له، لا، وجر ما يتبع ما جر، وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. إذا جر فإن الذي يتبعه يتبع المجرور يجوز فيه وجهان، أحدهما مراعاة اللفظ، وإذا رأينا اللفظ صار التابع مجرورا،